الشرح بداية المسافة. وها نحن في كتاب البيوع وأحكامه ومسائلها، ومع الباب الخامس، باب السلم، باب السلم. والسلم تعريفه تقديم الثمن وتأخير المثمن. تقديم الثمن، كان يأتيك أخوك زيد من الناس فيطلب منك 10,000 على أن يبيعك بهذه 10,000 100 كيس من الرز مثلا، أو 1,000 كيس من الرز، بعد شهرين بعد ثلاثة يجيبها لك، بعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد شهر. طب الرز مثلا موزون محدد، رز ايه بقى؟ رز طويل او رز قصير، رز عريض او رز رفيع، رز بومياطي مثلا ولا رز مثلا من كفر الشيخ، يختلف على وما الى ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء المدينه فوجد الناس يسلفون ويسلمون، لكن في غير اجل معدود محدود، وفي غير كيد محدود. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهاهم فقال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، الى اجل معلوم، معناه اي لكي لا يقع النزاع والخلاف بين البائع والمشتري. مثال هذا ونظير هذا ونتعامل به كثيرا الاستصناع. الاستصناع تمشي الى صانع المبليات وتعطيه 100,000 ويقول لك اعطيك في 100,000 غرف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، منوعة محددة معروفة، بعد شهرين تعال استلمها، بعد 3 أشهر تعال خذها، بعد 6 أشهر تعال اشحنها، يعني وما إلى ذلك. الاستصناع قريب من السلام، قريب من السلام. بارك الله فيك. إنما أجيز السلام لحاجة الناس إليه، وسمي السلم سلما لأنه يسلم ويعطي الثمن في مجلس العرض، في مجلس العرض. هذا باب السلم. وتقول باب السلم وتقول دار السلف، وليس المراد بالسلف أمر القرض، لا، القرض بارك الله فيكم أنت تقترض من أخيك بدون مقابل، القرض تقترض منه بدون مقابل، تقترض منه 100,000 50,000 تردها بعد شهر بعد شهرين 150، معنى. فيقول هنا في صفحة كم عندكم 217، وفي ضابط واحد عندكم الإخوة مع ملازم، شروط السلم 7، يعني ايه الضوابط لكي يصح عقد السلم ولكي لا يفسد ولكي لا ينخرم ولكي لا تضيع حقوق، لا بد من وضع شروط وقيود وضوابط للبيوع. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب من يدخل السوق ولا يفقه احكام البيوع، يضرب ويامر من يضرب الناس ويزجرهم، لانه ربما وقع الانسان في الربا وفي المحرم من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فكان عمر رضي الله عنه مما يعين الناس بهذا الطريق وهذا الاسلوب، حتى ارتجع كثير من الناس وتعلموا احكام البيوع. انت اذا اردت الصلاه لابد ان تعرف احكام الصلاه ونواقض الصلاه ومبطلات الصلاه والواجبات والمفسدات معناه والشروط والاركان الى غير ذلك. انت اذا اردت الحج لابد ان تعرف احكام الحج ومسائله وابحاثه والمحظورات فيه والمفسدات للحج وما الى ذلك. اذا اردت الصوم كذلك، اذا اردت اي عباده فكن على بينه وبصيره منه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. فالعلماء في مثل الابواب يضعون ماذا؟ شروطا وضوابط وقيودا لكي يصح. وأنتم تعلمون ما من حكم شرعي إلا أنه لابد أن تنتفي عنه موانع وتثبت له شروط، لابد أن تنتفي عنه موانع وتثبت له لو سألتكم الآن ما هي شروط الإرث مثلا، تعرفونها؟ ما هي موانع الإرث تعرفونها؟ لابد أي حكم شرعي لابد من شروط له وانتفاء موانع عنه وانتفاء إذا حكمت بالإسلام بشخصي لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. إذا حكمت بالكفر على شخص أو بالردة على شخص لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. كذلك هذا الباب الذي بين أيدينا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع ليصح هذا الباب ويصح هذا العقد. عقد الزواج له شروط أليس كذلك؟ وتنتفي عنه موانع، وتنتفي عنه موانع. أي عقد سواء في عقود الزواج أو في عقود البيع لا بد من توفر شروط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هناك موانع تفسد العقد ومحظورات ومبطلات تفسد وتؤثر على صحة العقد. كذلك هذا الباب باب السلام قال فيه صفيه ضابط واحد، وقلنا الضابط ما هو؟ الحكم الكلي الذي يندرج تحته مسائل وفروع متقاربة متقاربة. معنى إخوة احنا نقول الآن قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية أليس كذلك؟ بلى. تحت هذه القاعدة فروع ومسائل ونظائر كثيرة. معنى المشقة تجلب التيسير صح؟ تحتها فروع ومسائل ونظائر كثيرة. فأي ضابط معناه معنى الضابط الضابط هو حكم كلي. معنى يا إخوة؟ طيب كقولنا مثلا المعروف عرفا كالمشروط شرطة صح؟ ضابط عند الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني أنت أتيت مثلا بعمل ليعمل عندك في هذا اليوم فآخر اليوم اختلفت أنت هو، ما هي الأجرة؟ الأجرة نظير ما يأخذه الناس مثله في هذه المدينة أو في المهنة هذه التي يعمل فيها، في المهنة التي يعمل فيها يأخذ نظير إخوانه ونظير من يعمل في هذه المهنة وهذه الحرفة، هذا هو بدون خلاف ولا نزاع. يأخذ 100 جنيه، يأخذ 150، يأخذ 200، وإن لم تشترط أنت هو في أول العمل. ليه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. معناه فهنا يقول ايه وفي ضابط واحد شروط السلم 7 انضباط صفات المسلم فيه. اذا في المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه 3 اركان لهذا العقد. ذكر جنسه هذا النوع الثاني ونوعه. يعني الان ايش رايكم في وصف البقره من سوره البقره؟ صفراء فاقع اللونه، خلاص ما عادش حد ما يروح هنا ولا يروح هنا، معروف منضبط وصف منضبط لا يزيدون ولا ينقصون. معناه اذا وصف الشيء في الذمه كانك ترى، كانك ترى لكي لا يقع الخلاف والنزاع. قال انضباط صفات المسلم فيه تنضبط، لكن انا اقول لكم الان اجيب هات لي 100,000 وانا اجيب لك جواهر. طب الجواهر يا طول، طب ما في جواهر، انا لا اقصد الذهب والفضه، مثلا الزبرجد مثلا الاحجار الكريمه بعضها في الضوء يختلف، ضوءها يختلف، صفاؤها يختلف، دورانها يختلف. ما ينضبط ما ينضبط ما ينضبط، فهمتوني؟ عايزين شيء ينضبط، 100 كيلو رز، رز عريض، لا رز رفيع، وما الى ذلك، امور تنضبط، تكال، توزن، تضرع بالذراع او بالمتر، معنى أو بستنطي أو ما إلى ذلك أو تعد أمور منضبطة. إنما أمور غير منضبطة راح يقول أجيب لك جواهر يا طول الجواهر بإيش لونها فاللو يختلف الجوهر يختلف من الصفاء من الضوء من الدوران من الشكل من الجودة إلى الرداءة يختلف. فكل هنا ذكر جنسه هل هو بر أم شعير أم أرز أم غير ذلك الجنس ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن لأن إيه أنواع الرز مثلا تختلف أثمانها باختلاف الأنواع والجودة والرداءة كذلك الحنطة كذلك الشعير كذلك الأطعمة كذلك بارك الله فيك بقية الأشياء. قال معرفة قدره بمعيار الشرعي بالصاع لا بالكيلو لا يوزن لا يعد أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. معناه ما تعريف الثمن أيها الشباب السلف والسلم ها تعريفه بصورة مختصرة تقديم الثمن وتأخير ايه مكتوبة عندك بسم الله مكتوبة. طيب ما تعريفه السلم ها تقديم الثمن وتأخير ايه المثمن السلم السلم. وكل باب في يعني كل كتاب فقهي في احكام البيوع في هذا الباب لا يخلو هذا الباب او كتاب فقهي من هذا الباب لا بد منه حاجة الناس اليه. قال ان يكون في الذمة اي يكون الى اجل تعالى شهر في ملزمة قول صحة وفي ملزمة ان يكون في الذمة يعني ما يكونش حاضر يكونش حاضر في المجلس لان اذا كان حاضر في المجلس انتهى الامر صار بيعا لم يصل سلما. الخامس ان يكون ما يوجد غالبا عند حلول الاجل معنا ما ينفعش كله اجيب لك عنب في شهر فبراير ما بيخرجش العنب في شهر فبراير انما العنب بيخرج العنب صح؟ سبعه ثمانيه وما الى ذلك ها؟ اما اقول له في شهر فبراير شباط مثلا بيسموه شباط شهر فبراير يقول لك مثلا ما بيخرجش العنب معنا؟ لا ما ينفع يكون ايه؟ غالبا موجود في الاجل غالبا يكون ايه؟ موجود في الاجل. معرفة الثمن معرفة تامة الثمن يكون عارفين الثمن 100,000 50,000 60,000 قبض الثمن في مجلس العقد أو لكي لا يقع في باب بيع دين بدين لابد يقبض الثمن في المجلس. كم المسائل هذه؟ ها سبع شروط هذا على مذهب الحنابلة معنى يعني أخذها الشيخ وحيد عبد السلام البارك من كتاب منار السبيل ودليل الطريق من كتب الحنابلة على الشروط السبعة. لو رجعتم إلى منار السبيل ودليل الطريق الذي هو الأصل لمنار السبيل وجدتم الشروط السبعة هذه وغلب هذا الكتاب على إيه طريقة الحنابلة وشروطهم وقيودهم. طيب باب السلم في الشرع عندكم كتاب 17 تعريف السلم لغة أهل الحجاز. السلام لغة أهل الحجاز سموه سلام ليه؟ اللي بيسلم الثمن في المجلس بيسلم ويعطي الثمن فين؟ في المجلس. طب والسلف بلغة أهل العراق أهل بغداد وأبي حنيف رحمه الله تعالى ومدرسة أبي حنيف وما إلى ذلك سموه سلفا ليه؟ لأن الثمن يسقط المثمن عفى الله عما سلف عما إيه؟ عما مضى عما سلف يعني عما مضى ها؟ معنى؟ لغة أهل العراق شرعا وبيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل الأخصر منه الأخصر من هذا تقديم الثمن وتأخير المثمن وقيل وتسليم الثمن وتأجيل السلعة قريب من الأول. حكمه جائز بالكتاب والسنة والإجماع ليه؟ إنه داخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين مسمى إلى أجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا معنا هذا هو الأصل. يقول عن ابن عباس أشهد أن السلف المضمون يعني الجائز الماضي إلى أجل مسمى قد حل الله بكتابه وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى مثلا. أي آية أطول في كتاب الله محمد صحة الإسلام؟ أي آية أطول في كتاب الله؟ أي آية أطول؟ صاحبه مراد مراد مراد عبد الرشيد أي محمود أي حد ها؟ أي آية؟ آية الدين من سورة البقرة. آية الدين من سورة البقرة خلاص أطول آية في كتاب الله معنا متفق عليها صح ولا لا؟ في خلاف. طيب أطول آية في كتاب الله آية الدين خلاص وضحت مراد هذا محمود محمد عبد الرشيد محمود خرج تمام خليكم على بس. قال وأما السنة عن ابن عرفتم أطول آية محمد هذا في الدين من سورة الله. وأما السنة عن ابن عباس قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث شو ازاي فقال يعني واحد ايه يروح لواحد اخر يقول اعطيني 50,000 دينار وبعد سنة اجيب لك 50 مثلا 100 صاع من التمر مثلا 1000 صاع من التمر مثلا في سنة وسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم يعني أجيب لك 100 صاع 200 صاع 300 صاع إنما يقول له أعطيني 100,000 وأجيب لك تمر أيام الحصاد هذا مش معلوم هذا إيه مش معلوم قال ووزن معلوم إلى أجل إيه معلوم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة وأما الإجماع قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كله من نحفظ عنه أن السلام جائز وهذا من باب التيسير يا إخوة من باب إيه؟ التيسير على المسلمين ومن باب الضرورة مراعاة ضرورة وحاجة الناس إلى هذا البيت ضرورة صورتها أراد أحمد أن يبيع طن أرز لأنه في حاجة إلى المال فذهب إلى عمرو فطلب منه أن يشتري طن الأرز ها انتوا الان عارفين القاعده المشهوره اللي هي كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ضرر فهو ربا صح؟ طب ما السلم هذا بارك الله فيكم في نفع مشروط ولا ما في؟ مستثنى من هذا الشيء مستثنى من هذه القاعده لحاجه الناس انا ما اقول لكم انه ابيح للحاجه ولضروره الناس وحاجه الناس اليه وكثر تعامل الناس به وهذا انت بتعطيه 100,000 طيب ها وبعدين الاصل انك تعطيه 100,000 ما تطلبش اي شرط ولا قيد ولا نفع ولا فائده ولا اي حاجه صح ولا لا؟ هذا هو الاصل طب ما انت اعطيتني 100,000 تنتظر مني 1000 صاع من البر طب ما هي دي بعيده وهتجيني بعد شهرين ثلاثه هيكون السوق ارتفع والسعر مش عارف اعمل ايه وطلع والناس في حاجه هذا الشيء وهيبيع على طول مباشره في انتفاع ولا ما في انتفاع؟ في نفع. أبيح بالضرورة. أبيح للحاجة. أبيح لإيه؟ ولذلك بيقول لك جائز بالكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. طيب، قال سورة وأراد أحمد أن يبيع طن أرز لأنه في حاجة إلى المال. الطن كم كيلو؟ ها؟ 1000. اليوم كنت مع بعض ناس اشتكى لي أن الأرز هذه السنة سيكون رخيصا. الطن ب 900 جنيه ولا ايش يا حاج اسمه؟ المصاعد ها؟ المصاعد كلها ان شاء الله. طيب يعني بيقولوا ان يعني نعمله بالشيش وعلف بالدجاج والغنم احسن. بيقول الطن علف 1600 او الشيخ اسماعيل بيقول لك الطن ب 1000 رز وذاك العلف ب 1600 قال لها ندشه ونكسره وندردره ونبيع علف ب 1600 احسن. ها شوف الناس الى اي حد كل هذا بسبب ذنوب العباد وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله المشرك طيب يقول سورة أراد أحمد أن يبيع طن أرز لأنه في حاجة إلى المال فذهب إلى عمرو فطلب منه أن يشتري طن الأرز على أن يعطيه الثمن الآن والأرز بعد شهرين فهل يصح البيع؟ الجواب نعم يصح البيع إذا توفرت الشروط لابد من توفر شروط وانتفاء موانع في منزل اطول اخينا صاحب ماليزيا او تايوان ما اسمه يا اخي؟ شكري صح؟ رشدي. أيها جزاك الله خير. قوله وفيه ضابط واحد شروط صحة السلم سبعة، خليكم معي 18 و200 صفحة، أي أن جماع باب السلم على ضابط واحد يجمع الشروط التي وضعها العلماء حتى يصح هذا البيان. واحد، انضباط صفات المسلم في يعني السلع، المسلم يعني ايه؟ سلعة البضاعة المبيع، أي لا بد أن تنضبط صفات البيع، يعني لا تبيعني شيء لا تنضبط صفاته وأوصافه، لأنه يعني مآله إلى النزاع، يفضي إلى الخلاف وإلى التراشق، أنت ظلمتني، لا أنت الذي ظلمتني إلى آخره، أي لا بد أن تنضبط صفات البيع، لأنه سوف يكون في الذمة، وسواء كان ينضبط بالكيل أو الوزن أو العد، عرفتم العد؟ معروف العد، أو عندكم إيه بقى؟ عملوها بدل ازاي؟ لا الضرع بالذراع، يعني بالمتر اللي احنا بنسميه الايام دي التعامل به بالمتر والسنتي وما الى ذلك، او الضرع يعني الضرع اي بالذراع، القماش بيقيسوا القماش بيقيسوا الارض ايضا في العهود الاولى في الذراع، الارض عملوها بالذراع وبالخطوه، معنى في الخطوة، الخطوة تعتبر متر تقريبا، خطوة تعتبر متر، خطوة الرجل المعتدل مش اللي يبسط رجليه قوي ولا يضمها يعني خالص، لا هذا ولا ذاك، خطوة الرجل المعتدل لازم في بلاد اليمن يتعاملون بالخطوة، لذلك الأرض يقول لك 100 خطوة 50 خطوة 2000 خطوة معلم. طيب ما هوش بالمتر ولا بالكيلو، بالخطوة، خطوة الرجل المعتدل، يعني في واحد عندهم قسام اللي بيقسم الاراضي وعارف بدل المتر هنا بيعملوا اسمه ايه ده؟ بالشريط، هناك احيانا ما يعملوش بالشريط هناك بالخطوه، بيقول لك بالخطوه 100 خطوه 200 خطوه اشتري الارض، والاول الزمن الاول بالذراع ذراعها ضرب. قال عن عبد الله بن ابي اوفى، واحيانا يجيبوا البطره لاهي البطره يلبسها يلبسوها كم ذراع، يقيسوا الهطرة كم ذراع، يعني بيحطوها كده طويلة تيجي ذراعين ثلاثة يقول لك خلاص نقيس بقى بالهطرة دي كده من هنا لهنا لهنا لهنا كده، وهو عارف ضرب الايه مقاس الهطرة ذراعين ثلاثة وما إلى ذلك. قال عن عبد الله بن أبي أوفى أيضا لما يقول يعني أرادوا يحفروا قبرا، والقبر عندهم لحن شرعي، يجيب مقاس الرجل ياخد مقاس الرجل الميت صاحب جنازة الميت هذا يقيسه بالهطرة على مش بالمتر ولا بالغطر، وينزل يحفر على نفس المقاس نفس المقاس ويجيب يحطوه على الطريقه الشرعيه على السنه، ينام على جنبه يستقبل القبله تمام، وبعدين يحطوا عليه الابن كده فتحة اللي هي اللحم، يحط عليه الابن كده يبصوا راس، مش يعني مش يرموا التراب على الميت، هذا ما في تكريم الميت، على الميت حق الميت حق، على يكون مسلم الميت ربح، يعني يسدوا الفتحه اللي كده اهو بالليل الطوب اللبن نايم، يعني يسددوا الفتحات بالطين بعد ما يسددوها خالص ويطمئنوا ان ما فيش تراب هينزل عليه تكريما له، يحصل التراب على اللبن كما فعل بالنبي عليه الصلاه والسلام والسنه بعد النبي عليه الصلاه. طيب قال كنا عرفتم الضرع، الضرع يعني ايه؟ قياس بالضرع، قياس بايه؟ بالضرع، ضرع الضرع. طب والقياس بالباع، ها كيف القياس بالباع؟ مد ضلعين او مد ضلعين مع الصدر، مد ضلعين هكذا مع الصدر، بارك الله. طيب عرفتم الان هذه المساله، يقول هنا بارك الله فيك. طيب يقول كنا نصيب المغارب، عبد الله بن ابي اوفى من الصحابه الكرام رضي الله عنهم، كنا نصيب المغانم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكان ياتينا انباط من انباط شيعه فلاحين، فلاحين من ايه؟ من بتوع الشام، فنسلفهم في الحنطه، الحنطه ما هي؟ البر القمح الغنم والشعير معروف والزبيب معروف، فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن، يعني كان لهم أراضي وبساتين ولا ما كانش معهم؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني ما يشترطش، لا يشترط. لكن احنا نتكلم على ايه؟ انضباط صفات المسلم فيه. هتضبطهم ايه؟ بماذا تضبطهم؟ بالكيل لا بأس، بالوزن لا بأس، بالضرع لا بأس، بالعدد لا بأس. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أرى السلف إلا فيما يكال، شوفوا بعض المذاهب، أو يوزن أو يوقف عليه، يعني يوقف عليه إيه؟ بصفاته. يعني مثلا أعطيني 100,000، بعد شهرين أجيب لك 100 كرتون زيت مثلا آلية، مثلا مش صح، 100 كرتون، والكرتون فيه مدري كم إزازة أو نوع معين كريستال أو نوع من الأنواع الثانية، مثلا أنواع إيه؟ تقف عليها فعلا، تقف عليها، الإزازة فيها كذا كذا جيران أو لتر، ها؟ كل شيء محدد، لا بأس، لا بأس. قال لا أرى السلام إلا فيما يكال، أو يوزن أو يوقف عليه، يوقف عليه بالعد، لا بأس، معناه بالوصف، لا بأس. قال ابن قدامة رحمه الله أن يكون مسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، يعني الأنواع والأجناس تختلف من الجودة إلى الرداءة وتختلف أثمانها من هذه الحالة لهذه الحالة. قال اختلافها ظاهرا، فيصح في الحبوب والثمار، الحبوب كل ما هو من حبوب، الغلة، الشعير، العدس، البقلة، اللوبيا وما إلى ذلك، والثمار والدقيق والثياب. ليه؟ ممكن الثمار أيضا تحد وتعد ويعرف أصوات، والدقيق كذلك، والثياب كذلك، وكل مكيل أو موزون أو ما إيه أو مضروع، خلوه بالذات، خلوه إيه بالذات. وقد جاء حديث الثمار وحديث من أبي أوفى بالحنطة والشعير والزبيب والزيت، الزيت 100 كيلو زيت، 200 كيلو إلى آخره. وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز، قال ابن المنذر، وأجمع على جواز السلم في الثياب، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر من اللؤلؤ، لأنه إيه؟ لا ينضبط في وصفه أو نقائه أو صفائه أو ضوئه أو تدويره. والياقوت والفيروزج نوع من أنواع الأحجار الكريمة، والزبرجد وما إلى ذلك، لأنها لا تنضبط، لا تنضبط، إنما تفضي إلى النزاع والخلاف. كم شرطا مر بنا شيخ أحمد؟ شرط واحد، انضباط صفات المسلم إيه؟ فيه، قلنا فيه مسلم وفيه مسلم إليه وفيه مسلم فيه، مسلم فيه السلع والبضائع. الشرط الثاني ذكر جنسي ونوعي بالصفات التي يختلف بها الثمن، يعني البر جنس من الحبوب، الشعير جنس من الحبوب، الزبيب كذلك، العدس كذلك. طب من الملابس جنس آخر، من الملابس جنس آخر، فخذ من هذا الطبيب. قال وجملة ذلك أنه اشترط أن يعلم جنسه ونوع حتى لا يحدث اختلاف عند القبض، إذا كان الاختلاف ينقص أو ينقص أو يزيد في الثمن. قال ابن قدامة رحمه الله الشرط الثاني أن يضبطه بالصفات التي يختلف الثمن بها ظاهرة، فإن المسلم فيه عوض في الذمة، فلا بد من كونه معلوما في الوصف كالثمن. وقال فالمتفق عليه 3 أوصاف، الجنس والنوع والجودة. الجنس عرفناه حبوب، طب نوع من الحبوب اسمه بر، اسمه حنطة، هذا الجنس أعم من النوع، والنوع فرع من الجنس، والجودة والرداءة، فهذه لابد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا. إذا كم الشروط هذه الأوصاف؟ ها؟ الجنس، النوع، والجودة أو الرداءة، صح؟ طيب، قال لابد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين العلم خلافا في اشتراطه، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي. صورتها تحديد الجنس أرز، النوع 90 مثلا، في أرز أنواع، الغلة أنواع هي جنس لكنها إيه؟ أنواع في نيساني، في مصري، في عراقي، في نجدي، في غلة نجدية وفي غلة مصرية إلى آخره. قال الجودة جيد عريض وهكذا. اذا الان بتعرف انت ايه جنسه ونوعه وايه وجودته او رداءته. قوله معرفة قدره بمعيار الشرعي، كم شرطا الان يا اخانا مراد؟ كم شرطا؟ الشرط الاول مع وصفه بوصف ينضبط، صح؟ الثاني معرفة ايه جنسه ونوعه ورداءته او جودته. الشيء الثالث معرفة قدره بالمعيار الشرعي، فلا بد ان يعلم قدره بمعيار الشرعي، فلا صح بقفيز الطعام. طب قفيز طعام يعني، طب ما طعام ده مبهم، مبهم طعام يا ترى مكرونة او طعام قرص او طعام اي نوع اخر عدس او غير ذلك، لا نعلم، مبهم في ايه، في جهالة وفي غرض ويفضي الى النزاع والخلاف. قال معرفة قدر بالمعيار الشرعي، فلا بد ان يعلم قدر المعيار الشرعي، فلا يصح بقفيز الطعام. القفيز طعام مكيال، مكيال او ثوب بذراع فلان، فلان مبهم ما عرفناش ده هو زيد ولا هو عمرو، مبهم او غير ذلك، لا بد من التحديد ولا بد من التمييز. قال القول النبي عليه الصلاه والسلام، ما تشوف انظر الشرع الحكيم امين لك كل شيء في البيوع، هذه ضوابط وقيود لكي تحفظ الحقوق ولا يطغى احد على احد ولا يظلم احد احد. قال فلا بد ان يعلم قدره بمعياره الشرعي. قال لقول النبي عليه الصلاه والسلام، من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. القفيز مكيال زي الدم، زي صاع، اما موجود القدح، بتسموه القدح، قدح، قدح غله، قدح كذا، موجود قدح بذات، موجود لحد يواجه ما عادش الكيلة، يسموها الكيلة احيانا، انا احضرهم الكيلة ثلاثة كيلة، ايوه حاجة زي كده، لان الطعام مجهول، الطعام مجهول، انت فهمتني؟ خفيف ايه؟ انت تعطي له رز ولا تعطي له تمر؟ ما هو الطعام، التمر طعام والرز طعام، ووزن التمر يختلف عن وزن الرز، صح ولا لا؟ وكيلة هذا يختلف عن كيلة هذا. كنا في بلاد اليمن نتعامل بايه؟ بالكيلة، بالايه؟ بالصاع، يسمون الصاع. وكان فيها بركة فعلا، كان فيها بركة. والايام زمان انا ادركت هنا في هذه البلد، كانوا يتعاملون بالقدح وبالكيل، وكان فيها بركة. وكان فيها بركة. اليوم اصبح الكيلو، والكيلو يعمل لك منه شوية ويطفي بالميزان ويعمله محرر كده امامه. يعني مشاكل، اما الاول سبحان الله يوزن لك ويعمل سلام كده او يكونها لك تكوين من فوق، صح يا شيخ؟ ما يمسحه مسحه كده، لا، انا اعرف في بلاد اليمن هكذا يعمل لك تكوينه كده، كوم عليه من فوق. كان هذا صحيح ولا لا يا شيخ؟ وكان فيها بركه، والله كان فيها بركه. كنا ندخل اسواق صنعاء نشتري ما نشاء من فول، من لوبيا، من فاصوليا، من كذا، حبوب نشفة مع بالكيلة، والكيلة كان فيها بركة فعلا، تاخذها كده اهو البيت تقعد فترة ما تنتهي. والله ما أدركت هذا الرجل نفسه. أما شوف اليوم، روح عند العطار، روح عند السوبر ماركت، يعطي لك بالكيلو، والكيلو يمكن ناقص ولا تدري، ما فيها بركة إلا إن شاء الله. طيب يقول قال ابن المنذر، واجمع ان السلم في الطعام لا يجوز حتى يعلم عياره، شو ازاي؟ ولا في ثوب بذراع فلان، فلان ده مبهم، فلان ده مبهم. طب انا عايز الذراع المعمول به في البلد، ما تجيبليش ذراع مختلف فيه، انا عايز الذراع الذي هو متعارف عليه، المقياس والمتر اللي هو متعارف عليه بالناس. قال لكن ما هو المعيار الشرعي؟ اي تعالوا بقى نعرف ما هو المعيار الشرعي. اختلف اهل العلم على ثلاثه اقوال. الاول يرجع في المعيار الشرعي الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شو ازاي؟ الثاني يرجع في الكيل الى عرف المدينه، المدينه اللي احنا فيها يعني، كمحافظه دمياط، كمصر، كالقطر مثلا، قطر مصر مثلا. يقول وفي الوزن الى عرف اهل مكه، عفوا لا، الثاني هذا يرجع في الكيل الى عرف المدينه، هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الوزن إلى عرف أهل مكة. الثالث يرجع في المعيار الشرعي إلى العرف والعادة في البلد اللي أنت إيه؟ اللي أنت فيه. وهذا هو الصحيح، هذا هو إيه؟ الصحيح المعمول به اليوم. فما تعرف الناس عليه كيلا صح بيعه كيلا، وما تعرف الناس عليه وزنا صح وزنا، صح إيه؟ وزنا. الراجح القول الثالث يرجع إلى العرف والعادة. يعني عندكم في القواعد الفقهية قاعدة تسمى العادة محكمة. العادة إيه؟ محكمة يعني مرجع يرجع إليه. خذ العفو وأمر إيه؟ بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف يعني بما تعارف عليه الناس ما لم يخالف الكتاب والسنة. على إخوان وأمر بالعرف يعني فيه أصل العمل بعرف الناس. مثلا عرف الناس أن هذه المرأة الفلانية من البيت الفلاني في الحارة الفلانية مهروها كذا كذا. ففي ناس أعلى شوي ده هي من أهل اليسار من الطبقة العليا في الناس مثلا مهرهم يعني يخصهم مهرهم يناسبهم وهكذا وهكذا. يعني تعارف فيما تعارف عليه الناس. العرف خذ العفو وأمر إيه بالعرف. استنبط من العلماء القاعدة المعروفة العادة محكمة. محكمة يعني تحكم في الشيء إذا اختلف الناس في مقداره. ها العادة إيه؟ محكمة. طيب يقول هنا بارك الله فيكم وقول مالك والشافعي وابن المنذر ورواية عن أحمد رحمه الله الجميع قال ابن قدامة رحمه الله ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. يعني إذا قدمت 100,000 من الأموال طيب إيه المقابل؟ أعرف الشيء المنضبط الموصوف في الذمة. قال وأنا قلت لكم باب الاستصناع مبني على باب السلام. باب السلام والاستصناع هذا موجود في حياتنا كثير بارك الله فيك. ولأنه قال ولا نعلم باعتبار معرفة المقدار خلافا. ما فيها خلاف. ويجب أن يقدر بمكيال أو أمطار معلومات عند إيه العامة يعني في العرف السائد. العرف إيه السائد الذي ينضبط ليس العرف الذي يضطرب. في عرف مضطرب وفي عرف إيه غير مضطرب مستقر. إحنا نبني على أي شيء يا أخي محمد؟ على العرف السائد المنضبط المستقر. المستقر مش الأعراف المضطربة مختلفة من بلدة لأخرى من قرية لأخرى من محافظة لأخرى. لا نحن نبني على العرف السائد المستقر المنضبط معنا وهذا لابد منه. قال ويجب أن يقدر بمكيال أو أرض لمعلومة عند العامة مراعاة وإشارة إلى إيه؟ العمل بالعادة المحكمة. قولوا أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. وجملة ذلك أنه اشترط أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. فإن أسلم في عين لم تصح يعني في عين موجودة قائمة. إحنا نريد شيء في الذمة باطل في ذمة الشخص عليه دين سيأتي بعد فترة وزمن. فإن أسلم في عين لم تصح لأنه يمكن أن تتلف قبل قبضها ولأنه يمكن بيعها في الحال فلا حاجة إلى إيه؟ السلام فيه لأن السلام إنما أجيز للضرورة والحاجة. على قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل إيه؟ معلوم أجل مسمى. أما أجل غير مسمى فلا. نعم اللي نزل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأفضل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام والأفضل ما جاء في السنة. جاء في السنة التنصيص على أن زكاة الفطر تخرج طعاما صاعا من بر صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من حطب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه دنانير كان معه دنانير أيضا ودراهم. قال لهم شخرجوا على كل نفس دينار أو نصف دينار أو ربع دينار. كان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. وبعدين كان لما قاتل الفقير ده طعام والغني برضه بيخرج مال يعطيله مال، واللي بيتاجر في ملابس بيخرج برضه من عروض التجارة ملابس، هيستفيد هيستفيد بالطعام، هيستفيد بالملابس، هيستفيد بالمال النقدي. ولا تخرجوا نقدا الا انك توكلني او توكل مثلا الشيخ محمد، تقول له اشتري لي بها طعاما، فياخذ منك الفلوس ويشتري بها طعاما. معانا؟ ايوه اتفضل. مش ابو حنيفه الواقع ان يخرج قيمه نقدا؟ العبره بالدليل. ايوه. الحاجه الثانيه الواقع ان بشتري كل الاكل مثلا. رز بشتري، رز بشتري بيس، كل حاجه بالدليل. فلما جاي اخرج الزكاه ما عنديش طعام اخرجه. اشتري اشتري بيقول لك حاجه، اعطاه للشيخ محمد بيشتري لك، اعطاه للشيخ جمال اللي عنده بيشتري لك، اعطاه للشيخ محمد عامر بيشتري لك. عارف ما انا يعني زي ما بنلاحظ كده الوقت اللي بيقول لك ناخد طعام اللي بياخد الزكاه دي مش هيبيعها عشان يجيب هدوم لاولاده؟ ما يلزمش انه يبيعها، ما هو الغني اعطاه له فلوس. غني مين اللي اعطاه؟ الغني هو اللي هياكلنا هياكلنا. ان شاء الله بقيه الاموال الاخرى فيها، انت عندك النقدات فيها زكاه، عندك عروض الزروع فيها زكاه، الملابس فيها زكاه، اللي لا غير ذلك. والله المستعان. المهم خليكم على النص، فيه بركه وفيه فائده وبعدا من النزاع. بارك الله. طيب وبعدين هتجيبوا لنا زكاه الفطر؟ احنا بيننا وبين الفطر 10 ايام اهو. ده كان كلام ده قبل 10 ايام، لا المجادله فيه كلها في المساجد كانت قبل 10 ايام. على اشدها صح ولا لا يا شيخ؟ ها؟ وبعض الخطباء قال ادفع 6 جنيه وخلاص تبرأ ذمتكم، هذا حصل. 6 جنيهات على النفس وتبرأ ذمتكم من زكاة الفطر. وبعض الناس اخرجها في اول رمضان، وبعضهم اخرجها في نصف رمضان، وبعضهم اخرجها في الاخر، وبعضهم اخرجها قبل يومين من العيد. في الحقيقة يعني كان ينبغي الناس يحيطوا علما، وكل سنة احنا بنتكلم في هذه المسألة على فكرة. طيب يقول هنا الأجل معلوم، إذا طبعتونا الشروط الأولى كده اذكروا لنا الشروط عند الشيخ أحمد الفخامي. انضباط صفات المسلم، انضباط يعني يصف لك كأنك تراه، لا يختلف. كراتين زيت، كراتين بسكوت، تشتري يعني مكيال من الحنطة، مكيال من الشعير، ملابس إلى غير ذلك. نعم. ذكر وجنسية ونوعية. طب أنا هشتري مثلا سأسلم واسلف في ملابس، يعطيني اسماء الملابس، ملابس من نوع الفلاني، صناعه اليابان، صناعه الصين، لا صناعه تايوان مثلا، يعطيني لدي مطبوعه باللون الفلاني، مطبوعه بطباعه اصليه، لا طباعه مزيفه، يقعد يعطيني كل حاجه موصوفه. معنى يا اخوان؟ طيب ذكروا معرفه الجنس ونوع الجنسيه ونوعيه من الصفات التي يختبرها. طيب الثالث معرفة قدري بالمعيار ايه؟ وقلنا في مسألة معيار الشرع ثلاثة ايه؟ أقوال، منهم من قال بمعيار الشرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال لا بمكيال أهل المدينة ووزن أهل مكة، ومنهم من قال لا المعيار الشرعي ما تعارف عليه الناس في كل بلد. كقطر مصر مثلا، بلاد الحجاز هناك، لا شك هناك مكاييل وهناك أوزان تختلف عن عما نحن فيه. قال الشرط الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. يقول أن يكون لها وقع في العادة. يعني إيه؟ إيه الوقع في العادة؟ أقول لك مثلا بعد شهر، بعد شهرين، إنما بعد لحظة، بعد ثانية، ما لهاش وقع في العادة. ها؟ ما لهاش وقع في العادة. رجعنا للبيع والشراء حاضرا وتركنا باب إيه؟ السلام. واضح لكم؟ يقول مثلا سأسلفك لمدة دقيقة. طبعا مش ده المقصود، لمدة 5 دقائق ليس له وقع ايه؟ في العادة. إنما الذي له وقع في العادة المدة التي تطول، مدة زمنية كشهر، كشهرين، سنة، سنتين وما إلى ذلك. قالوا أن يكون لها وقع في العادة، الأجل يعني والمدة والزمن، كشهر وسنة ونحوهما. عن ابن عباس قال لا تبيعوا إلى الحصاد والدياس. ليه إلى الحصاد؟ إبهام. ممكن يتلف الزرع وما فيش حصاد عندك، والدياس ممكن يتلف الزرع وما فيش دياس. تعرفين دياس يعني ايه؟ لا شك انكم عارفين زي ما بس يعني اللغه تختلف. بس الدياس بيدوسوا الزرع، الحب بيدوسوه بالحراثة، بالنورس، مش عارف ايه، احيانا بالبقر، احيانا بالخشب ورجليهم في الهواء، احيانا قد يسقطوا في الجرم كبير، جرم كبير معروف جنب الارض اسمه بالبابور، واحنا نكسب بالحراقه يعني بالبابور بنقول البابور اسمه الحراقه. طيب ويدموه يدموه كده ويلبسوه وبعدين يشيلوا القش هذا ويبقى ايه الحر، يبقى الحر. لكن هم في الاصل طبعا ما عادش اللي هم بيجيبوا حصاد على طول. ايوه في بعض البلدان الدياسه الى الان موجوده والدوم هذا يدمونه ويدوسونه موجود وبالحجاره وما الى ذلك كل هذا موجود. ولا تتبايعوا الا الا الى الا الى اجل معلوم. قال ابن قدامه رحمه الله انه اشترط بصحه السلام كونه مؤجله، ولا يصح السلام الحال يعني ايه في المجلس. قال احمد في روايه المرغوب لا يصح حتى يشترط الاجل، وبهذا قال ابو حنيفه ومالك والاوزاعي. المرغوب نسبه الى ايه؟ الدكتور نسبة إلى إيه؟ إلى مر الرود، إلى مر الرود، إلى مر الرود. خلاص تبقوا عندك. إنما المروزي نسبة إلى مر. المروزي نسبة إلى مر، والمروضي نسبة إلى مر الرود. عرفتم؟ وكلها من بلاد فارس. طيب، وهذا كان من تلاميذ أحمد رحمه الله. قال قوله أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول إيه؟ الأجل. أو كما قلت لكم ما يقول له أنا هبيعك إذا مثلا في شهر فبراير أجيب لك العنب، العنب ما بيبركش في شهر فبراير. معنا يا إخوان؟ قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أي عند موعد التسليم يكون مسلم فيه موجودا غالبا حتى يقدر البائع على تسليمه بلا غرر. فلا يصح تسليم العنب في شباط فبراير او بيع الابر لانه لا يقدر على تسليم العبد الابر. معنى ايش معنى العبد الابر؟ الذي هرب من مواليه بغير وجه حق. بغير وجه ايه؟ حق. العبد، ولذلك لا تقبل صلاته حتى يعود الى مواليه. ومعنى لا تقبل صلاته اي الكمال، نفي للكمال ليس نفي للصحه. قال او بيع الاب لانه لا يقدر على تسليم، يعني سيده ما اغضبه ولا زعله ولا عمله حاجه، قايم بالواجب على اشده ومع ذلك رفص النعمه وجحدها وهرب على سيده ومواليه. هل هذا من المعروف؟ هل هذا من الوفاء؟ الجواب لا. فياتي السيد يقول انا سابيعك العبد الاب، طب انت هتجيبه لي ازاي؟ يمكن قطع جوازه وراح امريكا ولا راح ايطاليا مع الهاربين عبر البحر، انا مال اجيبه ازاي؟ فلا يصح البيع في هذا لانك عند الاجل لا تستطيع تسليمه، لا تستطيع تسليمه. قال حتى يقدر البائع على تسليمه بلا غرض، فلا يصح تسليم العنب في شباط او بيع العبد الابد لانه لا يقدر على تسليمه، كما لا يصح ان يشترط ثمره بستان بعينه. معناه لأنه قد يجدفه ولا يأمن العاهة، أو ما يقولوش بقى أنا أجيب لك ثمرة البستان ده أهو ويشير كده أهو إشارة. طب الله أعلم، هل أنت تضمن يسلم من العاهة ومن المرض وينجو؟ لا تضمن. قال ابن قدامة الخامس وهو قول المسلم فيه عام الوجود، يعني إيه؟ الغلة دي عامة الوجود، الرز عامة الوجود، ولا نعلم في خلافه، وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن إيه؟ تسليمه عند وجوب تسليمه. معرفة الثمن معرفة تامة كاملة بلا نقص، أمور منضبط، لأنه قد يختلف المتبايعان فيحتاجان إلى الفسخ، وجب معرفة رأس المال معرفة تامة حتى يرجع عليه. فلا يصح من جزافه كقفيز من طعام، من طعام، طعام ده مبهم ولا محدد؟ مبهم. نكرة مبهمة، والنكرة أنتم تعرفون أنها تعريفها شيء شائع في جنسه، شيء شائع في جنسه. لما نقول رجل شيء شائع في جنسه، صح؟ امرأة شيء شائع في جنسه، نكرة. طب طعام شائع في جنسه. قال أو صبرة طعام، الصبرة عن الكون. أو صرة مال، الله أعلم المال ده إيه؟ ما الدنانير ولا دراهم او جوهره. طب الجوهره غير ايه؟ محدده، غير محدده. هل هي من ياقوت؟ هل هي من زبرجد؟ هل هي من كذا؟ هل هي من كذا؟ لا، غير محدده. وايضا تختلف انواعها، فلا بد من معرفه بالصفات المنضبطه كالمسلم فيه. قوله قبض الثمن في مجلس العقد، وجمله ذلك انه لكي يصح السلام لا بد من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد حتى لا يكون بيع دين بدين. يعني ما يسلموش دلوقتي هم اتفقوا على 100,000، ما يسلموش 50 ويقول له لسه 50، ما يسلموش 20 ويقول له لسه 80، انتظر شويه، لا يسلموا ايه؟ في مجلس العقد، في مجلس العقد. بارك الله فيك. كم شروطا ذكرناها؟ خلونا قبل ان يؤذن الشيخ وجيه، تعال الشيخ اذن. ها اذن وبعدين تقول باذن الله. تفضل سيدي، تفضل سيدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، نرجع بارك الله فيكم إلى آخر الشرط، وهو قبض الثمن في مجلس العقد. الشرط السابع من شروط صحة عقد السلام، وجملة ذلك أنه لكي يصح السلام لا بد من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد حتى لا يكون بيع دين بدين، لأنه منهي عنه. وقد استنبطه الشافعي رحمه الله من قوله: من أسلم في شيء فليسلم. الفاء هذه تقتضي الترتيب والسرعه والتعقيد، فليسلف. قال: لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالا، ان يدفع المسلف ثمن ما سلف، لان في قول النبي عليه الصلاه والسلام: من اسلف فليسلف، انما قال فليعطي ولم يقل لا يبايع ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل أن يفارق من سلمه، يعني لابد أن ينجزه الثمن في مجلس العقد، ولا يؤخر، ولا يؤخر، لا يؤخر شيئا من الثمن، ولا يؤخر الثمن كله، لأن هذا شرط في صحة السلم. إذا تغير هذا الشرط وتخلف لم يكن هذا سلما ولا سلما. عن الإخوان قال ابن المنذر: وأجمع أن السلام الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوب من طعام أرض لا يحظى مثلها بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ودنانير ودراهم معلومة من يدفع ثمنها ما أسلم فيه قبل أن يتفرط من مقامهم الذي تبايع فيه ويسمي المكان الذي يقبض فيه. ما يلزمش أي تسمية المكان، ليس بشرط تسمية المكان، إنما الأصل والواجب مراعاة الشروط السابقة، مراعاة الشروط السابقة، وهذا على أرجح الأقوال. الشروط هذه السابقة على أرجح الأقوال، وهو ما ذكر في كتب الحنابلة ويؤيد ويدعمه الأدلة. وإلا هناك خلاف في بعض هذه الشروط، لو توسعتم في المسألة والباب لوجدتم خلافا بين أهل المذاهب والعلماء في بعض هذه الشروط، لكن هو الشيخ ذكر هذه الشروط على الراجح من أطوال العلم وعليه جماهير أهل العلم. قال بارك الله فيكم، يقول ويسمي المكان الذي يقبض فيه، لا يلزم يقبض في الطعام، فإذا فعل ذلك وكان جائزا الأمر كان صحيحا. جائزا الأمر يعني إيه؟ هذا يجوز بيعه، هذا يجوز شراؤه، الرجل نفس الشخص المكلف. احنا قلنا المكلف يشترط في البيع أن يكون راشدا بالغا، أن يكون مميزا مميز، وإن لم يكن راشدا يعني بالغا يكون مميزا، يكون مميز. لكن المميز لابد له من وكيل، لابد من من وكيل، والوكيل رخص له في كل شيء ولا رخص له في شيء يسير؟ ممكن المميز هذا يبيع ويشتري في شيء يسير، أما شيء كبير فلا، يحتاج إلى بلوغ ورشد، يحتاج إلى بلوغ ورشد. وكان جائز الأمر أي من باب الرشد والبلوغ كان صحيحا، إذا تعذر أخذ المسلم فيه عند حلول أجل خيط. هذه مسألة جديدة وهي ختام المسائل في هذا الباب اللي هو باب السلام. الآن جاء الأجل ولم يتيسر إعطاء المسلم فيه، يا ترى ماذا سنفعل؟ قال خير رب المال بين أن يصغر يمد المدة ويصغر، أو يفسخ ويرجع برأس ماله أو بدله. معناه يعني أنا الآن أسلمت في برد، جاء الأجل ما في برد، ممكن تأخذ البديل، ممكن إذا ارتضيت البديل كشعير مثلا أو زبيب أو ما إلى ذلك، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر أو يأخذ بدلا منه، لكنه أنقص عنه لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس قال إذا أسلمت في شيء الأجل فإذا أخذت ما أسلمت فيه قال هو عيناه وقت العقد، عينا برا، عينا شعيرا في وقت العقد، وإلا فخذ عرضا يعني بديلا، عرضا من ملابس، عرضا من حبوب أخرى، عرضا من مكيل آخر، عرضا من موزون آخر إلى غير ذلك. قال فخذ عرضا أنقص منه، لأنها تختلف، ولا تربح مرتين، ولا تربح مرتين، لا تأخذ بزيادة ولا تربح مرتين. قال لا يشترط ذكر مكان الوفاء، ها يعني ما اشترطش ذكر مكان وتسمية مكان الوفاء، لأنه يجب في مكان العقد. يجوز المشتري أن يطلب رهنا أو ضامنا أو كفيلا، يجوز للمشتري أن يطلب رهنا لا بأس. في بعض كتب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأخذ رهنا، لا لو أخذ رهنا لا بأس. أنا أريد أن أسألكم الآن، ما هي الطرق والوسائل التي نستوثق بها في باب الحقوق؟ الرهن باب صح؟ أنت أخذت مني مالا صح؟ ممكن أخذ رهن، اشتريت مني مالا طعاما سلعة أخذ رهن. النبي عليه الصلاة والسلام رهن زرعان عند يهودية، إذن هذا باب الرهن. باب الثاني الضمان، تجيب ضمين. الثالث الكفيل، الثالث الكفيل، الرابع الحوالة، أنا الآن بارك الله فيكم لي مال عندي رجل أفلس، طب الذي أفلس حالني على رجل غني تاجر ملي، أقبل الحوالة، أقبل الحوالة معنا؟ ها؟ لا؟ الشهود، الشهود، الشهود بارك الله فيكم. تعرفون أن آدم عليه السلام وهب من عمره لابنه داود عليه السلام صح؟ وكان عمر آدم 1000 سنة، فلما جاء ملك الموت ليقبض نفس آدم عليه السلام قال له آدم بقي لي من عمري كذا وكذا، إيه اللي جايبك الوقت؟ لسه لي شوية. قال له أنت أعطتها لابنك داود؟ قال له لا أعطيت ولا أنا بذاكر، أنا ناسي كل شيء معناه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فجحل آدم فجحلت ذريته، ونسي آدم فنسيت إيه؟ ذريته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن يومئذ كان الكتاب والشهود، الشهود والشهود لها بارك الله فيك لها صور، الشهادة لها صور ولها أحوال، ونصاب الشهادة له أحوال، 4 شهود فين؟ ها؟ فين؟ شلعان. طيب 3 شهود فين؟ ها؟ 3 شهود فين؟ فالرجل أفلس وأراد أن يأخذ من الزكاة، فيأتي ب3 شهود من ذوي العقول ممن يعرفونه جيدا، فيحل له أن يأخذ إيه؟ من الزكاة. طيب 2 في الشهود ها؟ فين؟ في الأموال، في الأموال، في الدعاوى، في الأموال، خلاص؟ طيب امرأة في الشهود ها؟ واحد في الشهود أول حاجة، واحد في الشهود ها؟ واحد بلاش امرأة، خلينا المرأة بعدين ها؟ في الإهلال، في الإهلال، هلال رمضان، هلال شوال وما إلى ذلك، واحد شاهد معنا يا إخوة؟ وقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين معه، واليمين معنا؟ طب والمرأة؟ مرأة واحدة في الرضاعة، في الوضع، في الوضع، القبيلة كان بيسموها القبيلة زمان صح ولا لا؟ تشهد ده اتولد من المرأة الفلانية، يطلع بموجب القبيلة هذا شهادة ميلاد صح ولا لا؟ أيام زمان صح ولا لا هذا الشيء؟ كنت بكتب القبيلة كم يعني أي حاجة جنيه ولا 2 جنيه وتمشي. اليوم لابد تتابع مع المستوصف والدكتور والدكتور. ايه كان تقول في المدرسة ممكن كل حاجة بالمعادلة؟ ها شو؟ شو؟ كان فيها ضوابط. ايه ما أحيانا ما يحصلوش فلوس. أقولها شوية رز شوية أي حاجة. فين الرموق؟ دقيق أي حاجة. ما فيش قيصري ولا طعم ولا فتح من هنا ولا فتح من هنا. 4 مرات وما بعد كده ما عادش تولد. يعني المرأة من أمهاتنا الأولاد تجيب 11 نفس. 11 بطن لا فتحت بطن ولا عملت حاجه، اهو بيقول لك ازاي ازاي صح كده كلام صح، ولا احتاجت دكتور ولا تحتاج دكتور ولا حاجه، وبسرعه الصوره تعملها وتربطها وتنظفها وتطهرها وتطلعك تمام. الصوره ها اتفضل يا شيخ. الصوره ما هو السبب؟ نعم المراه كانت بتعجن وبترسم. الشيخ سعيد ذكرني صح، ذكرني الشيخ سعيد في قوة بدنية للمرأة، ذكرني الشيخ سعيد فعلا بعض النساء هو فعلا انا بقول الشيخ سعيد بتكون حامل، بتكون حامل شوف وشيلة على دراعها وحطها على جنبها كده هذا ولدت ووضعت وحامل كمان ومد رجلها بتغسل في الطش او بقول لك اهو وبتقلب الجيب واللياقة بتغسل احسن غسيل، لا تقول غسالة اوتوماتيك ولا غسالة على شكل اهو ده بيقول لك صحيح، وهي حامل كده وعلى جنبها مولود وعلى وهي شغالة وعندها قوة وسبحان الله العليم ولدت ولدت على ما قلت لكم فعلا كانت تضع المرأة وهي راحة تعلف العلف تجيب المولود وتيجي حمل العلف على راسها، وهذا رأيته أنا بنفسي قوة يعني كان هؤلاء الناس فعلا في جلادة في قوة في عافية بخلاف الجيل المتأخر هذا والله المستعان. يقول هنا يجوز للمشتري أن يطلب رهنا، احنا قلنا الوسائل والأساليب التي في الشريعة تضمن بها الحقوق، ذكرنا ايه؟ الرهن بقى صح ولا لا؟ الرهن ها، وذكرنا الضامن وذكرنا الكفيل وذكرنا الحوالة وذكرنا الشهود وذكرنا البينات، البينات أشياء مكتوبة كتب فلان على نفسه كذا وكذا وكذا من المال من الدين. إذن كل هذه مما يستوثق بها الشخص في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي في شطر شعير، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة أو ضامنا أو كفيلا. وأنتم تعرفون قصة الرجل الذي أسلف أخاه 1000 دينار في بني إسرائيل، لما جاء الرجل وقال أسلمنا 1000 دينار، فقال معك كفيل؟ قال ليس معك كفيل إلا الله. قال كفى بالله إيه كفيلا. فقال هل معك وكيل؟ قال ليس لي وكيل إلا الله. قال كفى بالله وكيلا، خذ 1000 دينار. وذهب الرجل معنا، وجاء الأجل لسداد 1000 دينار، وكان بينهما بحر، فأراد المدين أن يؤدي المال في نفس الموعد، فلم يجد مركبا، فلم يجد إلا أنه وجد عودا، فجاء فتح هذا العود ووضع فيه 1000 دينار وزججه وربط عليه وثبته وأرسله. قال أنا اتخذت الله كفيلا ووكيلا وأرسله. والآخر واقف لعل واحد من الناس يأتي بالمال، فلم يجد إلا العود، فأخذ العود في ظنه أن هذا العود ينفع حطبا لأهله يطي عليه طعامه وخبزه، فلما فتح العود وجد 1000 دينار معنا. بعد زمن جاء المدين إلى التاجر ليعطيه 1000 دينار يدا بيد، فقال لقد أدى الله عنك اذهب، فقد جاءني في العود كذا وكذا وكذا. ممكن التاجر ده لو في الزمان ده يقول له ما جانيش حاجه، انا ما جانيش 1000 دينار ليه؟ انت ما تظنيش. لا. فكان ابو هريره يقول كنا نتعجب من امانه الدائن وامانه المدين، ما ندري ايهما يعني اشد امانه. المدين جاء مره اخرى ليتبع، والدائن اعترف واقر ان ال1000 دينار قد وصلته، لأنه اتخذ الله شهيدا واتخذ الله وكيلا واتخذ الله كفيلا. فكان الله عز وجل هو الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. يقول مسألة أخيرة في هذا الباب السطر الأخير، يجوز أن يأخذ نوعا أعلى اللي هو في السلم في باب السلم أو أقل مما اتفق عليه إذا كان من جنس واحد، يصح السلم بكل ما يدل عليه من قول أو فعل. يعني كيفية عقد السلم يكون بأي كيفية؟ أي كيفية تعارف عليها الناس في هذا الزمن الأزمنة المتقدمة لا بأس بهذا. إذن هذا باب السلف، جزاكم الله خيرا. ويسمى بالسلف عند أهل العراق وله شروط 7 قد ذكرناها. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع الباب 6 وباب طرد، وذلك في يوم الجمعة إن شاء الله بين مغرب وعشاء في هذا المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.